بتذكر يا أمي لما كنت صغير بهالليالي بتصلي حتى صير كبير وبعيونك دموع من كثر الحنان وحدك أنا غافي وأشعر بالأمان. أنا مش ممكن أنسى عينيك يا أمي أنا مش ممكن أنسى عينيك يا أمي. بتذكر يا أمي لما كنت صغير بهالليالي تصلي حتى صير كبير وبعيونك دموع من كثر الحنان وحدك أنا غافي وأشعر بالأمان. أنا مش ممكن أنسى عينيك يا أمي أنا مش ممكن أنسى عينيك يا أمي. ولا قادر نام فجأة بسمع صوتك بقلبي وضميري رد للأمل والأحلام. فجأة بسمع صوتك بقلبي وضميري رد للأمل والأحلام. أنا مش ممكن أنا مش ممكن أنسى عينيك يا أمي. أنت اللي خليتيني أعبر هالزمان بقلب المحبة وقوة الإيمان. كنت صغير بهالليالي تصلي حتى صير كبير وبعيونك دموع من كثر الحنان وحدك أنا غافي وأشعر بالأمان. أنا مش